لك كل حاجة ما كانتش زي ما صالة قالت نص حالة كانت كل حاجة كل حاجة كل حاجة عملت فيها تقيل وانا اللي صرت ياما الذكريات الذكريات مش قادر ان انسى ونعيش كابوس بنعيش كابوس من غير هملي ماشي داي في دماغي موقف ما في سايس بقيت بقضي وقتي نايم زي الجيلاتي عقلي سايح وابص لنفسي لا ملاقيش في المراية انا ما فيش مش شايفني انا مين تهت في المراية دي من برا بضحك بس من جوا تعيس في جوا سحلة بس من برا سعيد انا مش فاهمني بس الحل اكيد ان افضل بعيد ان افضل بعيد كابوس بنعيش كابوس